الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر. في هذا الباب سيتكلم الشيخ بمشيئة الله عز وجل عن أوقات الصلوات الخمس وعن تسمياتها المشروع منها وغير المشروع. فبدأ بصلاة الصبح التي هي صلاة الفجر فقال هي الصلاة الوسطى، وهذا التسمية في كتاب الله عز وجل إذ قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ولأهل العلم في بيان صلاة الوسطى آراء، فذهب الإمام مالك كما في الموطأ إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وروى ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ورواها بلاغا وأسندها غيره. ويستدل على هذا القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر بما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قرأت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قالوا والعطف يقتضي المغايرة، والعطف يقتضي المغايرة، إذن فالصلاة العصر غير صلاة الوسطى. ولكن قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا، فدلنا ذلك، وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدلنا على أن الأقرب أنها أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى المنصوص عليها. ولا شك أن أفضل صلوات اليوم الخمس هي صلاة العصر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى البردين دخل الجنة، وأحد البردين هي صلاة العصر. بل إن أشرف أوقات اليوم على الإطلاق، أشرف أوقات اليوم على الإطلاق هو وقت العصر، لذا أقسم به ربنا جل وعلا فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. فإقسام الله عز وجل بهذا الزمان يدلنا على أمرين، إما على شرف هذا الزمان بخصوصه وهذا هو محل الشاهد، وإما أن الله عز وجل أقسم بهذا الوقت أو بقصد التعميم على جميع الأوقات لبيان أهمية الوقت. ومما يدلنا على شرف هذا الوقت أن الله عز وجل قال في الأيمان تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. جاء في تفسير هذا أن الصلاة هنا هي صلاة العصر، فدلنا ذلك على أن تعظيم اليمين يكون باللفظ ويكون في الزمان، واختص له وقت العصر إذ العصر أفضل أوقات اليوم على الإطلاق. فإن قال قائل إذا كان العصر هو أفضل أوقات اليوم على الإطلاق فلما لا نتعبد الله عز وجل فيه بالصلاة ونحوه، فنقول إنه لا تلازم بين العبادة وبين الفضل، لا تلازم بين العبادة وبين الفضل. ومعلوم أن أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق هو يوم الجمعة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إفراده بالصوم أو تخصيص ليله بالقيام ولا تلازم بين هذين الأمرين. يقول بعض أهل العلم وما دخل ما دخل عليه من بعض الناس إلا من هذا الباب، ما دخل على بعض الناس من تعظيم بعض الأيام وإحداث بعض الأمور إلا من ظنهم أنه يوجد تلازم بين التفضيل وبين العبادة، وليس كذلك. ويوم العيد يومان فاضلان ولا شك، ومع ذلك ينهى كثير من أهل العلم أو جاء النهي عن تخصيص ليلة العيدين بالقيام. نعم. فقول الشيخ رحمه الله تعالى عند أهل المدينة هذا ما حكاه الإمام مالك رحمه الله تعالى. والوجه فيما حكاه الإمام مالك أن الأوسط قد يكون مختلفا، فالثالث باعتبار أنه جاء الأوسط بين الخمسة، إذا جاءت عندك خمسة أمور فبالنظر أن أحدها هو الأول فإن الثالث سيكون الأوسط. فإذا نظرنا مثلا أن أول صلوات اليوم هي الفجر فسيكون أوسط الوسطى هي العصر، وإذا نظرنا أن أول صلوات اليوم هي العصر فسيكون وسطى الصلوات العشاء مثلا، وهكذا. وبعض أهل العلم قال إن الوسطى هي الظهر، وقد قيل غير ذلك. فالعبرة بالنظر ما هي أول الصلوات. ونحن إذا نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حينما قال الراوي عن صلاة الظهر وهي التي تسمى الأولى أي أولى الصلوات، دلنا على أن البدء يختلف به من شخص إلى آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأولى هي الظهر، ومع ذلك عدت العصر هي الوسطى. والعموم الخلاف هنا لفظي لا فائدة أو لا أثر فقهي مبني عليه كبير. طيب، يقول فأول وقتها أي صلاة الصبح أو الفجر انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق. الفجر يطلع بخروج فجر الصادق، وهناك ضوآن يخرجان في السماء قبل طلوع الشمس، الأول منهما يسمى الفجر الكاذب وهو الذي يأتي وميضا ثم يذهب، وأما الذي يأتي معترضا فهو الذي يسمى الفجر الصادق، يأتي معترضا بين الأفق فهو الذي يسمى الفجر الصادق، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي ضبط هذا الوقت ومعرفة الأوقات، هنا مسألة لابد أن نعرفها مهمة، أن دخول الأوقات أوقات الصلوات الخمس أناطها الشرع بالشمس، وأوقات الأشهر أناطها الشرع بالقمر، فالفجر بطلوع الفجر وانتهاؤه بطلوع الشمس، والظهر بالزوال أي زوال الشمس، والعصر مثل ذلك، والمغرب بغروب الشمس، وهكذا مما سنعرف بعد قليل. لذلك يقول أهل العلم إنك تستطيع معرفة دخول الوقت بالصلوات الخمس بأربعة أمور على حسب الترتيب التالي. يعرف دخول وقت الصلوات الخمس بأربعة أشياء بحسب الترتيب التالي، وفائدة معرفة هذا الترتيب أنه إذا تعارض شيء من هذه الأمور الأربعة فإنه يقدم الأول منها على الثاني وهكذا. فأول علامات دخول الوقت هي الرؤية، فأن يرى الشخص بعينيه الشمس غائبة أو الفجر طالعا أو الشمس زائلة ونحو ذلك، وهذا هو الأصل. الدرجة الثانية إخبار الثقة بوجود العلامة على دخول الوقت، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أخبر بطلوع الصبح. إذن هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة وهو الحساب، فأن يحسب المرء ويعرف متى يطلع الفجر ومتى يطلع الظهر والعصر أو يدخل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والحساب معتبر عند العلماء في مسألة دخول الأوقات، لأن أوقات الصلوات متعلقة بالشمس، وحساب الشمس منضبط، معروف منذ القدم أن حساب الشمس منضبط، فأنا أستطيع من الآن إلى مئات السنين فيما سيأتي أن أخبرك، مع أني لست مجيدا للحساب، كم سيكون طول السنة الكبيسة من غير الكبيسة ونحو ذلك. فالحساب بالشمس منضبط، بخلاف حساب القمر فإنه قد يكون غير منضبط، وهذا محله في باب الصيام. فلذلك إعمال التقاويم في دخول الأوقات صحيحة على قول العلماء، ولم أعرف أن أحدا اعترض على العمل بالتقاويم لا قديما ولا حديثا. فالتقاويم الدخول أوقات بها هذه الساعات معتبرة، لكنها الدرجة كم؟ الثالثة. الدرجة الرابعة الإخبار عن الحساب. الشخص لا يكون حاسبا، لا يعرف الحساب بنفسه، وإنما يخبر كهيئتنا، نرجع لهذه التقاويم والساعات التي فيها أوقات دخول الصلوات ونحو ذلك، فإننا في الحقيقة مخبرون عن الوقت. وبناء على ذلك سأذكر لكم مسائل، وربما استطردت بعض شيء لأهميتها. أحيانا الشخص يأتيه تقويم فيقول إن وقت غروب الشمس قد حان، وينظر إلى الشمس أمامه فإذا بالشمس طالعة لم تغب، فهل يفطر أم لا؟ يقول ما يجوز لك أن تفطر. لماذا؟ لأن الرؤية مقدمة على الحساب، لكن لو كنت لم ترى وأفطرت فصومك صحيح، فصومك صحيح. هذه صورة. صورة ثانية أيضا مهمة، لو أن مؤذنا أذن فإذا بأذانه قد أخطأ في الأذان فأذن قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة، أخطأ في الأذان، أذان المؤذن هذا من أي أنواع الإخبار بدخول الوقت؟ الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ الآن في حالنا في المدنية، نحن هنا في المدن لسنا في البر، نبرع الرابع. حسنت يا شيخ، لأنه هو نظر إلى النرزامة أو التقويم ثم أخبرك أنه قد دخل، لكنه قد أخطأ إذ ساعته مقدمة ربع ساعة مثلا أو أكثر، طبعا الدقيقة والدقيقتان والثلاث قد يعفى عنها وبذلك، فهل ثم أفطرت على قوله فهل صومي صحيح أم لا؟ قالوا لا، ما يصح صومك. لماذا؟ لأن الساعة في يدك وتستطيع أن تنظر، والشمس أمامك وتستطيع أن تنظر، وقصرت في النظر إليهما. ولذلك جاء من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم فلما انقشع الغيم إذا بالشمس لم تغب، فسئل عروة أقضوا ذلك اليوم؟ قال نعم، وكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن قول عروة هذا له حكم الرفع، لأنه حكاه عن أمه، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. نعم، وهذا الذي قلته يعني هي الذي صدرت به فتوى أهل العلم في هذه المسألة. طيب، يقول شيخنا أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله ومغفرته، يقول وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس وما بين هذين وقت واسع، وأفضل ذلك أوله. يقول إن آخر الوقت هو طلوع الشمس، طلوع الشمس أي بدء طلوعها، بدء ظهور القرص، فمن حين يظهر القرص فإنه يكون قد انتهى وقت صلاة الفجر. وقد كنا قد ذكرنا لكم بالأمس قاعدة، وهي تذكرون أن الحد لا يدخل في المحدود، وهذه قاعدة لغوية شرعية، فما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها. لما قلنا إن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فطلوع الشمس وقت طلوع الشمس هل هو من الفجر؟ من وقت صلاة الفجر؟ لا، ليس من وقت صلاة الفجر. كما لو أقول لك بيتي أو أرضي من هنا إلى المسجد أو إلى السوق، السوق داخل في أرضي أو بيتي، إذا ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها إلا في موضعين تذكرون بالأمس، تذكرون في المرفقين وفي الكعبين لورود النص بإدخالهما، بإدخالهما. طيب نعم، ثم يقول الشيخ ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء. طبعا التوقيت الصلوات الخمس ثابت في الصحيحين، وهو من أول ما افتتح به مالك كتابه الموطأ في بيان مواقيت الصلوات، ثبت من حديث ابن عمر وحديث جابر ومن حديث غيرهم، فسرد الأحاديث فيها بين وواضح في الصحيحين، وحديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وقت صلاة الظهر إذا زالت السماء الشمس عن كبد السماء. ما معنى هذه الكلمة؟ إذا قيل إن الشمس في كبد السماء، أي أن الشاخص إذا وضع أي شيء شاخص مرتفع لا يكون له ظل لا من المشرق ولا من المغرب، هذا يسمى قيام قائم الظهيرة. إذا لم يكن للشاخص أي شاخص، نقول منديل، نقول هذا المايك مثلا أو أي شيء، إذا لم يكن له ظل من جهة المشرق ولا المغرب، أما الشمال والجنوب لا عبرة بهما، يعني تعرفون الشتاء غير الصيف، إذا لم يكن له ظل لا من جهة المشرق ولا للمغرب فهذا وقت قيام قائم الظهيرة، وهو وقت منهي عن الصلاة فيه، ثبت ذلك من حديث عقبة رضي الله عنه. فإذا زالت الشمس أي زالت عن كبد السماء، مالت، زالت عنه، ثم مالت تذهب إلى جهة أي جهتين؟ هي تذهب للمغرب، والظل أو الفيء يكون جهة إيش؟ عكسها، يكون جهة المشرق. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء وبدأ الظل ولو شيئا قليلا من جهة المشرق فقد دخل وقت الظهر. إذن زوال الشمس عن كبد السماء هو أول وقت الظهر، حينما يكون لأي شاخص تضعه ظل من جهة المشرق، من جهة المشرق. فأنت إذا أردت أن تعرف الظهر ما عليك إلا أن تجعل عودا ثم انظر من حين يكون له ظل ولو يسير من جهة المشرق فقد بدأ وقت صلاة الظهر وجاز الصلاة. الظل من جهة المغرب ما فائدته؟ إذا انقطع الظل من جهة المغرب حرم عليك الصلاة حتى يبدأ الظل من جهة المشرق. طيب بينهم يعني قدرتها مرة ما يتجاوز 3-4-5 دقائق، أنا باب الاحتياط أقول 5، 3-4 دقائق. فغالبا عند قبيل الظهر ب3-4 دقائق لا تصلي، 3 دقائق هي يعني فترة قليلة جدا. طيب طبعا يختلف إذا كان النهار طويلا، في غير حالة إذا كان النهار قصيرا وهكذا. طيب يقول الشيخ أبو محمد عليه رحمة الله تعالى: وأخذ الظل في الزيادة، أي من أي الجهتين؟ من جهة المشرق. نعم أحسنت. طيب يقول الشيخ: ويستحب أن تؤخر صلاة الظهر يعني في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له. وقيل: أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكان قبل ذلك كما جاء من حيث خباب قد استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير صلاة الظهر فلم يرخص لهم فيها عليه الصلاة والسلام، فلم يرخص لهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن أهل العلم لما جمعوا بين هذين الحديثين أرادوا أن يوجهوا الحديث الأول بتوجيه، فبعضهم قال إن الحديث الأول أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم ناسخ لحديث خباب لأنه المتأخر منهما، وهذا هو القيد الثالث الذي ذكره الشيخ وهو الأظهر، وهو القول الثالث، ذكر 3 آراء وهذا هو أظهرها. وقال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بالتأخير لأجل الجماعة فحسب، وعلى ذلك فإن قوله أبردوا إذا كانوا جماعة، وأما إذا كان واحدا فلم يقل أبرد، لكن الأصل في الأحاديث أنها تعم الفرد والجماعة، هذا الأصل. ففي جعل هذا الحديث خاصة بالجماعة دون الفرد فيه تكلف. وقال بعضهم بل ننظر للمعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبردوا فقصده في المسجد في الجماعة، وهذه توجيهات وتعليلات الحديث. وأصحاب الأقوال الثلاثة ولا شك إنما فهموا قولهم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم بهذه الأحاديث الناس جميعا، الفقيه منهم وغير الفقيه، المتعلم وغير المتعلم، وكان جل أصحابه لا يقرؤون ولا يكتبون. فالأصل أن ننظر ما الذي يتبادر للذهن منها ابتداء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا الأصل فيه أنه عام في الأحوال وعام في الأشخاص، عام في الأحوال وفي الأشخاص. نعم. ثم وهو القول الثالث الذي أشار له الشيخ عليه رحمة الله. قول الشيخ ويستحب أن يؤخر إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه، تقيده بالربع قال لكي لا يصل إلى الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فأراد أن يغض من الثلث لكي لا يجاوز الثلث. هذا بعض التعليل التي ذكره بعض فقهاء المالكية، لكي لا يصل إلى الثلث فيكون أقل من الثلث، يكون أقل من الثلث. ولا أدري يعني إن كان في توجيه غير ذلك لا أعلم. يقول الشيخ وآخر الوقت أن يصير ظل ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار. طبعا قوله بعد ظل نصف النهار لكي يخرج الظل الذي يكون في الضحى، فيقول لك إن بعد الزوال إذا كان ظل كل شاخص بطوله فإنه حينئذ قد انتهى وقت صلاة الظهر. فأنت عندما تجعل شاخصا، مثلا نكون في البر تريد أن تعرف وقت الظهر، اجعل شاخصا واجعل دائرة أو نصف دائرة في جهة المشرق بنفس طول هذا الشاخص، فمن حين يصل الظل إلى هذا القطر هذه الدائرة أو خط هذه الدائرة فإنك حينئذ يكون نصف قطرها بطول الشاخص، فإنك حينئذ نقول قد انتهى وقت صلاة الظهر. ووقت صلاة الظهر آخر وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر، فلذلك فإن الصحيح من قول أهل العلم هو ما قاله الشيخ أن الوقتين متصلان لا يوجد فاصل بينهما مطلقا، هما متصلان ببعض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأول، طبعا ينبني عليها مسائل، قضية هل هما متصلان أم بينهما فاصل ولو لحظة، ينبني عليه مسائل فيها تكلف. يقول الشيخ وأول وقت صلاة العصر آخر وقت الظهر، وهو أن يكون ظل كل شيء مثله، وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار. يقول أهل العلم إن وقت صلاة العصر لها وقتان، وبعضهم يزيد فيقول ثلاثة أوقات. الوقت الأول هو وقت الجواز، يجوز لك أن تصلي العصر فيها وقت ما شئت، وإن كان الأفضل أن تصليها فيها تبكيرا، لأن الله عز وجل حافظ على الصوات، والمحافظة على شيء أداؤه في أول وقته. فوقت الجواز لوقت الظهر، عفوا للعصر، من ظل من حين أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا وقت جواز. ومن حين يكون ظل كل شيء مثليه إلى غياب الشمس هذا وقت غير الجواز، وقت غير الجواز ما ينتقل له الشخص إما كراهة أو ضرورة كما سأذكر لكم بعد قليل، فهو الوقت الجواز هذا. لماذا؟ لأن جبرائيل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى به اليوم الأول حينما كان ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى به حينما كان ظل كل شيء مثليه، وقال الصلاة ما بين هذين، فدل على أن الجواز ما بين هذين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا قال إن صلاة المنافقين يؤخرون صلاة العصر حتى إذا قاربت على الغروب واشتدت الشمس أو تريضت الشمس وأرمضت نقروا الصلاة نقرا. ذم النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين بوصفين: نقر الصلاة وتأخير الصلاة عن وقتها. تأخير الصلاة لأن قال يؤخرون، هذا وصف، فدلنا على أن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت وقت ممنوع، وقت ممنوع. فلذلك من أهل العلم أن يقسم هذا الوقت غير الجائز إلى قسمين: قسم الوقت فيه مكروه تصح الصلاة مع الجواز لكن مع الكراهة، فتكون قد فوتت على نفسك أجرا عظيما، وهو من حين أن يكون ظل كل شيء مثليه إلى أن ترمض الشمس، ترمض يعني تحمر شدة، هذا وقت كراهة مكروه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة فيه. وهناك وقت ضرورة، وقت ضرورة هو الوقت هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي فيه إلا المنافقين. ولماذا سميناه وقت ضرورة ولم نقل إنه خارج الوقت؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، فدلنا على أن هذا وقت فقد أدرك العصر، فدلنا هذا على أن العصر ممتد وقته إلى غروب الشمس، لكنه يقسم إلى ثلاثة أقسام: وقت يجوز من غير كراهة، ووقت يجوز مع كراهة، ووقت يمنع منه إلا لضرورة. وقد يقال بالإثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صفة للمنافقين، جعله صفة للمنافقين. وللفائدة فإن الوقت الأخير عندما تتريض الشمس هو وقت نهي مغلظ شديد. لذلك فإن أوقات النهي عن الصلوات خمسة: اثنان متصلان وواحد منفصل واثنان متصلان. الاثنان المتصلان من حين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت نهي لا يصلى فيه إلا صلاة الفجر وسنتها فقط أو قضاء الوتر، سيأتي معنا بس ما أظن يمدينا اليوم عليه. الوقت الثاني متصل به من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، ترتفع عن السماء بمقدار رمح، وهو مقدر يعني أحد المشايخ كبار أن حسبها فإذا هي تعادل 12 دقيقة بعد شروق الشمس ب12 دقيقة، وهو متصل به. والثاني أشد حرمة من الأول، لذلك جاء في حديث عقبة النهي عن الصلاة والدفن فيه. الوقت الثالث الذي ذكرنا حينما يقوم قائم الظهيرة. الوقت الرابع من بعد العصر إلى أن تتريض الشمس، وقد اختلف أهل العلم هل المقصود بالنهي من حين دخول وقت صلاة العصر أم المقصود الصلاة، أم المقصود بها الصلاة نفسها. لو قلنا إنه من حين وقت دخول صلاة العصر يكون وقت نهي، فنقول العبرة بأن يكون ظل كل شيء مثله يبدأ وقت النهي. ومن قال إن العبرة بالصلاة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد صلاة العصر، فنص على الصلاة فيه، فنقول لو أن الشخص أخر صلاة العصر إلى الساعة الخامسة وقت الجواز، ما قبل صلاة العصر هل يجوز له أن يتنفل؟ يقول نعم يجوز له أن يتنفل فيه. لو بكر صلاة العصر كيف يبكرها قبل الوقت؟ كيف الواحد يبكر صلاة العصر؟ يقدمها مع الظهر، فلو قدمها مع الظهر وصلها في الساعة الواحدة مثلا، فنقول لا تصلي على القول الثاني بعدها شيئا مطلقا، لأنك هنا صليت العصر. فهما قولان لأهل العلم، والدليل يحتمل الثنتين، جاءت رواية الصلاة وجاءت رواية بعدم الصلاة والوقت. طيب نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار، أي هذا هو وقت الجواز، وقت الجواز. قال الشيخ: وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ له، فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت. والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس، تصفر الشمس وهي تتريض. نعم، نفس الكلام تقريبا، والقول الثاني من باب يعني التحديد، من باب التحديد لمن لم يكن عنده شاخص يستطيع أن يقدره، فضرب الشيخ مثالا رأى أنه مناسب بتقدير هذا الشيء. في هذا الزمان لا يوجد شواخص، فنقول بالساعات مثلا أو بالحساب ونحوه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقت المغرب وهي صلاة الشاهد، سميت صلاة الشاهد يعني الحاضر. يقول الشيخ أنها تسمى صلاة المغرب صلاة الشاهد، ويرى الشيخ أن سبب تسميتها بصلاة الشاهد أن الحاضر والمسافر لا يقصرانها، الحاضر هو الشاهد، فلذلك الشخص إذا كان مسافرا فإنه يصليها كما لو كان شاهدا، كما لو كان حاضرا. وبعض أهل العلم يعني يعترض على سبب هذه التسمية ويقول إنه ليست كذلك، لأنه ثبت في الحديث سبب آخر للتسمية، وأن الفجر ما تقصر، فلذلك لماذا نسميها الشاهد؟ نعم. طيب، يقول الشيخ: لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر، يعني هذا منه رحمه الله تعالى لأنه من باب سبب التسمية. قال: فوقتها غروب الشمس، يبدأ وقت المغرب إذا غاب قرص الشمس كاملا، كل الدائرة، إذا غابت دائرة الشمس كاملة ولم يبق من القرص شيء حتى وإن كان بقي الشعاع، فإنها الحكم أنها تكون ماذا؟ قد دخل وقت المغرب. وهنا مسألة تتعلق بهذه، أن الشخص إذا كان على سفح جبل وصاحبه في بطن واد، فأيهم يرى غروب الشمس قبل الآخر الذي في بطن الوادي؟ ومثاله لو كان شخص على سطح الأرض والآخر في عمارة طويلة، فإن من في على الأرض يمشي يرى غروب الشمس قبل الذي على العمارة الطويلة، وهذا بين وواضح، ومثله الطيارات ونحوها. فهل يعمل بالذي يكون في الأسفل أم الذي يكون بعلو؟ قالوا كلاهما يعمل بما يراه، وكلاهما صحيح. الذي في الأسفل بحسب ما رأى وصح صومه، والذي في علو بحسب ما رأى وصح صومه. لكن يقولون إذا كان الشخص في بطن واد لا ينظر لغروب الشمس من جهة، لو كان غروبها من جهة خلفه جبل، فينتظر حتى يذهب قدرها. أحيانا من يكون في بطن الوديان يكون غروب الشمس بينه وبين الشمس جبل، فما نقول من حين يعني تذهب من خلف الشمس من خلف الجبل ويغيب قرصها خلف الجبل أنه قد حل وقت المغرب، لأنها لم تغب الآن، هي غابت عن نظرك. فأنت هنا تقدر قدرها عن طريق معرفة الضوء وما يتعلق به. الضوء يستطيع الشخص يعرف قدرها عن طريق الضوء، أما لو لم يكن بينه وبينه بينها جبال فإنه من حين يراها قد غابت. طيب، قال فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر. هذا أحد القولين عند أهل العلم، وهو أن وقت المغرب ضيق جدا. نكمل بعد صلاة المغرب.